عمل كاتب او مراقب او مدقق او غير ذلك كحريص على البحث والتحري لتلك المحرمات ان لا تدخل البلاد. ولكن طلب الزملاء ان لديه واقع من سماح السيد الباص ان العمل بالجمال حرام وانه يدخل ضمن كلمه النفوذ وعمله بالاسلام حرام. ارجو من سماحتك الاجابه عن هذا الامر وهل العمل فيها حلال ام حرام او هناك تفصيل في ذلك. علما ان الجمارك تاخذ ضرائب عن السيارات والرياح ولكن هناك المرور والجوازات تاخذ عن المواطنين ضرائب ثم الفرق الى اخره. هذا ذكر كثره عظيمه في المواطن والجمارك ويروى ان محاربه المعدلات وكان المحرمات هو واحد لم يظهر بهذه بفضل الله الواجب على الدولة وعلى كل مسلم التعاون مع العلم فإن من حارب المخدرات وسالم على المسلمين فإنه ظلمة كبيرة إن كان ظلمة كبيرة على المسلمين فإن الواجب على الدولة والواجب على محاربة الله إذا توظف في الإدارة للمحاربة محرم الله ولنقاط المسلمين من شر محرم الله ولبني مسلم الجهاد في غير المسائل النافعة هو أن يجهد في سبيل الله لا مفر حمول ويبدا ثواره التعاون والتفاتح ضد محرم الله والجهاد في بواقعهم المسلمة الأخرى التي يخشى منها الضرر على المسلمين. أما من كان بذلك يعين على شيء محرم الله من غيرة محرمة أو غير محرم فله مصيره من هذا. أن يكون مقصودا للمؤمن بهذه المسائل يتقي الله وأنته في محاربة محرم الله وحرص على من الشرور التي تكون بين البلاد سواء كانت مخدرات أو غير مخدرات في إسلام محرم الله عز وجل. فهذا الموقف يكتب في وظيفة تدعو الله عز وجل وأن يريد بذلك حراك الرواد من الشر رابطة في الوظيفة رابطة في المال رابطة في الحال على ما حرم الله ولكن يقصد من عمله أن يفارقه محاربة المعروف المجتمع وإطلاع حرام وإنصاف له ونصحه عن هذه الجرائم من هذا المجتمع.